أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا سهى الإمام عن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية في الركعة الأولى ثم تذكر وهو في الركعة الرابعة فقام للإتيان بركعة بدلا عنها، فماذا يعمل المأموم وهو لا يعلم ذلك؟ هل يتابع إمامه أم ماذا يفعل؟ أثابكم الله. إذا وقف الإمام وتعلم أنه طالب علم الركعة الخامسة وسبحت له فأشار إليك أو أشار للمأمومين قوموا، فتعلم أن هناك خللا في صلاته مثل ما ذكرت أن يكون نسي ركنا، والفاتحة تخفى إذا كانت في الصلاة السرية مثل الظهر، ففي هذه الحالة إن قمت معه وأتممت فالمأمومون الذين قاموا مع الإمام صلاتهم صحيحة. وبالنسبة للمأمومين الذين جلسوا وامتنعوا من موافقته، لأنه إذا علمت أنه قام لخامسة ولم يغلب على ظنك أن هناك خللا فجلست وتشهدت، ومن العلماء من يجيز لك السلام، منهم من يقول تنتظر حتى ينتظر من الخامسة ويسلم، وهذا أقوى فتسلم معه، تكون مفارقة للعذر الشرعي كصلاة الخوف، فتنتظر. فإذا سلم وقال أنا نسيت الفاتحة تقوم وتقضي ركعة، لأنه تبين لك أن هذه الركعة ناقصة، فتقوم كالمسبوق وتقضي ركعة. فإن قمت بعد أن تكلم الإمام بعد الصلاة ينبغي عليه أن ينبه لأنه انتهت صلاته، فيقول: من كان منكم قام معي فصلاته صحيحة، ومن لم يقم فليقم لأني نسيت الفاتحة في الركعة الأولى. في هذه الحالة يقومون ويقضون ركعة، فمن قام وقضى صحت صلاته ولا يسجدون للسهو. وأما من أصر وجلس ولم يقم حتى خرج من المسجد فصلاته باطلة وتلزمه إعادة الصلاة، لأنه ترك ركعة كاملة من صلاته، وحينئذ تلزمه إعادة الصلاة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.